يا ولاد هنشوف حاجات ومحتاجات في بهجة الشهر العظيم والبيع مش طمعي الصايمين قرب اوان قبل الزحمة وهتسوح ونقول لها من الحلو لو تاكل ما تاكل صواب عقوياها دقتو يوم بالزيت الحار لو دقتو يوم بالزيت الحار عمرك ما تحتاج للجزار الغلس البول انا مش مسؤول الطرس ابو خالد الطرس انجح باش وما تخطرش من غير النفس تغضب والبق يقول ما اخطرش يلا سايمين هاتوا السلاطين فرصة عظيمة واي ولينا من غير الطرس ما تسكرش شكل بيقش الله يخليه وحط خلو شط عليه ابو دقة حام يا شربة شطة ليمون يا سام يا فلفل يا بطة دور يا ايدي ولف يمين على الارض يا سوق نظافة سمي وصلي للصايمين خلي سيوك الفضاك نافع قرب يا فندي قرب اوهام الكيلو عندي 2000 جرام اوزن لي محمود واديله اوزن له كام 2 كيلو يقدر يشيلهم لا يا معلم شوف عندك واحد يشيلهم ويشيله عندك شاي بحليب قهوة وشيشة نضاف شرير. بشيد العيد هيجا والله مرحب سلامات، والحلوة عالشارع هل على راسها صدر، هات عنك هات حلوياتك على عيني وراسي اشيلها لك. سلم يا جميل زي اعدادك، ليه تعمل مش واخد بالك؟ ليه تعمل مش واخد بالك؟ بطل غمز وحركات ولايمها يا اخويا شويه، للريحه تقول سلامات وتقول مرحب للجايه. هو انت مالكش اخوات بتعاجب فيا وديه؟ اصل الدم الشربات بهواه بيأثر فيا. لا فتح عينك فتح، ده انا من باب الشعريه. يا برمش كحل بيسهر في غرام عيون وقلوب، وكلامك كحك بسكر بحلاوته القلب يدوب. انا طالب قربك يا جميل، وحقابل رجالة العيلة، وحقابل رجالة العيلة.